إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فهذا هو الدرس الأول من شرح كتاب شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، كتاب الأصول الثلاثة، في هذا المسجد المبارك، مسجد إسكان الطلاب بالمدينة الجامعية لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الخميس الموافق للرابع، اليوم الخامس، لليوم الخامس من شهر ربيع الثاني لعام 32 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنت أيها الإخوة في الأسبوع الماضي قد أنهيت معكم الكلام عن شرح قواعد الأربع، واليوم إن شاء الله تعالى بفضل الله وتيسيره نحاول أن نكمل هذا الشرح أو هذا الكتاب المبارك في هذا اليوم إن شاء الله تعالى. وهذا الكتاب أيها الإخوة، ألا وهو كتاب ثلاثة الأصول، ألفه المؤلف رحمه الله تعالى لبيان توحيد الألوهية. وما المراد بتوحيد الألوهية؟ المراد به إفراد الله تعالى بالعبادة. فالمؤلف ألف هذا الكتاب لبيان هذا الأصل، فستجده يذكر هذا الأمر في جميع أقسام الكتاب، في أوله ووسطه وآخره، وتجد أنه يتناول هذا الأصل بطرق مختلفة. ثانيا، هذا الكتاب أيها الإخوة وجهه المؤلف إلى عامة الناس، فهو بعبارة سهلة يفهمها كل من يفهم العربية، يعني ليس هذا الكتاب موجها إلى طلبة العلم أو العلماء، لا، وإنما هو موجه إلى عامة الناس. لذلك كان الناس في أزمان متقدمة كانوا يحفظون هذا الكتاب عن ظهر قلب، الذكر والأنثى، الصغير والكبير، وكانوا في بعض الأماكن يسمعونه دائما، يعني يحفظه الصغير ويسمعه على الكبير، والكبير يردده دائما حتى يرسخ هذا الكتاب في قلوبهم وعقولهم. وستكون الطريقة في شرح هذا الكتاب كشرح القواعد الأربع، أشرح ثم أمليكم أيها الإخوة. وهذا الكتاب أيها الإخوة قسمه المؤلف إلى ثلاثة أقسام: المقدمة، وصلب الكتاب، والخاتمة. أما المقدمة فقد ضمنها المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة أجزاء، كل جزء منها يبدأ بقوله اعلم، وأما صلب الكتاب فقد ضمنه المؤلف الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول، وهي الأصول التي يسأل عنها العبد في قبره يوم القيامة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ عليه الصلاة والسلام. وأما الخاتمة فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيها بعض المسائل المهمة المتعلقة بالتوحيد والمعتقد الصحيح. اكتبوا أيها الأخوة. سبب تأليف الكتاب. ألف المؤلف هذا الكتاب لبيان توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، وهو إفراد الله بالعبادة. أقسام الكتاب، قسم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول مقدمة الكتاب، مقدمة الكتاب، القسم الأول هو مقدمة الكتاب. وجعلها المؤلف في ثلاثة أجزاء. كل جزء منها يبدأ بقوله اعلم، كل جزء منها يبدأ بقوله اعلم. القسم الثاني صلب الكتاب، القسم الثاني صلب الكتاب، صلب الكتاب. وش معنى صلب الكتاب يا أخوان؟ يعني أساس الكتاب، لب الكتاب، مادة الكتاب الرئيسية، هذا معنى صلب الكتاب. القسم الثاني صلب الكتاب الله، وقد ذكر فيه المؤلف الأصول الثلاثة. إجمالاً وتفصيلاً، وقد ذكر فيه المؤلف الأصول الثلاثة إجمالاً وتفصيلاً. والمراد بالأصول الثلاثة مسائل القبر التي يسأل عنها العبد، مسائل القبر التي يسأل عنها العبد. ما مسائل القبر يا أخوان؟ من ربك وما دينك ومن نبيك؟ القسم الثالث وهو الخاتمة، وقد ذكر فيه المؤلف بعض المسائل المهمة وقد ذكر فيه المؤلف بعض المسائل المهمة التي ختم بها الكتاب، من القارئ يا أخوان؟ تفضل. لاحظوا أيها الإخوة، مر معنا أن المؤلف ألف الكتاب أو قسم الكتاب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو؟ المقدمة. والمقدمة مكونة من كم جزء؟ ثلاثة أجزاء، وكل جزء يبدأ بماذا؟ اعلم. إذن نحن الآن في أي قسم؟ القسم الأول ألا وهو المقدمة. والجزء الأول من المقدمة بدأه بقول اعلم رحمك الله تعالى. ولاحظوا أيها الإخوة أن المؤلف رحمه الله تعالى اكتفى في بداية كتابه بالبسملة، ولم يذكر الحمدلة، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المكاتبات، أن يكتفي عليه الصلاة والسلام بالبسملة، كما أن سنته في المواعظ والخطب أن يبدأها بالحمدلة فقط، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما لا في مكاتباته ولا في مواعظه وكلماته عليه الصلاة والسلام. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى: ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ خطبته في عيد أو استسقاء أو غير ذلك بغير الحمدلة. إذن السنة في المكاتبات الاكتفاء بأي شيء؟ بسملة. والسنة في المواعظ والكلمات الاكتفاء بماذا؟ بالحمدلة. لذلك المؤلف كما هي طريقة كثير من السلف، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يبدأ في ماذا؟ في الكتاب. وبعض أهل العلم يرى أنه يجمع بين البسملة والحمدلة، لكن الأقرب كما تقدم أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الاكتفاء بالبسملة في المكاتبات والكتب والرسائل، والاكتفاء بالحمدلة في الكلمات والمواعظ والخطب. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله تعالى أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: العلم والعمل والدعوة والصبر على ذلك. لاحظوا أيها الإخوة شو الرابط بين هذه الأربع، كل واحدة يلزم منها ما بعدها. من علم وجب عليه ماذا؟ العمل. ومن علم وعمل وجب عليه أن يدعو إلى ذلك. ومن علم وعمل ودعا لا بد أن يؤذى، فيجب عليه ماذا؟ أن يصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم قال: واصبر على ما أصابك. علم لما أمره بالتوحيد وترك الشرك لقمان، وإذا قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، إلى أن قال وأقم الصلاة وأمر بالمعروف، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. الإيمان الذي هو أساسه ولا يكون إلا بالعلم، ثم العمل، ثم الدعوة إلى ذلك، ثم الصبر على الأذى فيه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الدليل على ذلك من سورة ماذا؟ العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني كل الناس حياتهم وأعمالهم وأعمارهم في خسارة إلا الذين آمنوا. الدليل على العلم، لأنه ليس ثمة إيمان صحيح إلا بعلم صحيح، إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات، هذا دليل العمل، وتواصوا بالحق، هذا دليل على الدعوة، وتواصوا بالصبر، هذا دليل على ماذا؟ على الصبر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كلام الشافعي، قال لو ما أنزل الله إلا هذه السورة على خلقه لكفتهم. ولعل المؤلف رحمه الله تعالى عندما كتب هذا النقل عن الشافعي الذي ذكره عنه ابن كثير في تفسيره نقله من حافظته رحمه الله تعالى، وأما لفظه عند ابن كثير لو ما أنزل الله إلا هذه السورة، أو لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. يقول الشافعي لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، يعني لنفعتهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى كلام البخاري، باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذه هي المقدمة أو الجزء الأول من المقدمة. اكتبوا يا أخوان. قوله رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، اكتفى المؤلف بالبسملة ولم يذكر الحمدلة، لأن السنة في المكاتبات الاكتفاء بالبسملة، لأن السنة في المكاتبات والمراسلات الاكتفاء بالبسملة، كما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، كما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. والسنة وأما السنة في المواعظ والخطب وأما السنة في المواعظ والخطب فهي الاكتفاء بالحمدلة، وأما السنة في المواعظ والخطب فهي الاكتفاء بالحمدلة، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ خطبه بغير الحمدلة، كما ذكر ذلك ابن تيمية في الفتاوى، كما ذكر ذلك ابن تيمية في الفتاوى. قوله رحمه الله اعلم، قوله رحمه الله اعلم هذا هو الجزء الأول من المقدمة، هذا هو الجزء الأول من المقدمة. بدأه بقوله اعلم، وقد ذكر فيه أربع مسائل. كل مسألة يلزم منها ما بعدها، كل مسألة يلزم منها ما بعدها. فالمسألة الأولى العلم، ويلزم منها العمل. ويلزم من العمل الدعوة إلى ذلك، ويلزم من ذلك كله ويلزم من ذلك كله الصبر، ويلزم من ذلك كله الصبر. لأن من دعا إلى الحق، لأن من دعا إلى الحق لا بد أن يؤذى، لأن من دعا إلى الحق لا بد أن يؤذى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة أو الدليل على هذه المسائل، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الدليل على هذه المسائل، وهي سورة العصر. فقوله تعالى إلا الذين آمنوا يدل على العلم، لأنه لا إيمان إلا بعلم، ويدل للعمل قوله تعالى وعملوا الصالحات، ويدل للعمل قوله تعالى وعملوا الصالحات. ويدل للدعوة قوله تعالى وتواصوا بالحق. ويدل على الصبر قوله تعالى وتواصوا بالصبر. ثم قال رحمه الله تعالى قال الشافعي لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقد نقل ابن كثير هذه العبارة عن الشافعي في تفسيره بلفظ لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. وهذا اللفظ أقرب إلى الصواب من اللفظ الأول. نعم يعني اعلم رحمة الله أنه يجب على كل مسلم يتعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد منهم أن يشرك ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم هذا هو الجزء الثاني من القسم الأول، ألا وهو المقدمة. بدأه رحمه الله بماذا يا أخوان؟ اعلم، وهو مكون من كم مسألة؟ ثلاث. ما الرابط؟ الرابط في هذه المسائل كالرابط في المسائل الأربع الأولى، كل مسألة يلزم منها المسألة التي بعدها. المسألة الأولى قال أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. لاحظ، كل هذه الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هي من أفعال الله عز وجل الخاصة به، وهذا الذي يسمى شو يسمى؟ توحيد الربوبية، إفراد الله بأفعاله الخاصة به. ومن وحد الله في أفعاله الخاصة به لزمه ماذا؟ أن يفرد الله في عبادته. لذلك قال الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. طيب، من وحد الله في أفعال الله ومن وحد الله في عبادة الله، ما يلزمه؟ يلزمه أن يحب أهل التوحيد وأن يبغض ماذا؟ أهل الشرك. وهذا هو الولاء والبراء. والناس مع هذه المسائل أصناف، فمنهم أصلا من خالف في الربوبية والعياذ بالله، مثل غلاة الصوفية أو الرافضة الذين يعتقدون أن غير الله يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر الكون ويعلم الغيب والعياذ بالله. هذا قسم خالفها في الألوهية، مثل بعض مشركي زماننا وبعض مشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يكون مقر بربوبية الله لكن يشرك مع الله في عبادته. قسم ثالث وحد الله في ربوبيته ووحد الله في ألوهيته، لكنه ما عنده الولاء والبراء، ما يعرف من الولاء والبراء إلا الولاء والبراء على الجماعة الحزبية الحركية. كيف؟ يعني إذا جاءه شخص يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة، لاحظ، يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة لكنه يتكلم في فلان وفلان من الجماعة الفلانية، تجده ماذا؟ تجده يبغضه ويسميه بجماعة يعدها أنها مخالفة لأهل السنة والجماعة. وبالمقابل تأتيه بشخص مخالف لأهل السنة والجماعة في المعتقد، مخالف لأهل السنة والجماعة في ماذا؟ في المعتقد، في أصول أهل السنة، لكن لأنه من الجماعة شو يصير؟ بقدرة قادر يصير إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. لاحظ، هذاك الذي يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة ظلله وأبغضه وتبرأ منه. لماذا؟ لأنه لم يدخل معه في الجماعة الحركية. والآخر الذي معه في الجماعة الحركية أحبه وقربه وجعله إماما للسنة، مع أنه يخالف أهل السنة في أصل من الأصول. أضرب لكم مثال، يعني مثل حسن البنا رحمه الله وتجاوز الله عنا وعنه. كثير من شبابنا اليوم يعدون حسن البنا إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. طيب، وبالمقابل مثلا الشيخ محمد أمان الجامي، الشيخ محمد أمان الجامي يعدونه ضالا مضلا منحرفا. طيب، تعالوا نزن هاتين الشخصيتين بالميزان المتقدم. الشيخ محمد أمان الجامي الذين يقولون إن له فرقة اسمها فرقة الجامية ليس له خطأ في المعتقد، لذلك ظل يدرس التوحيد والمعتقد الصحيح تحت سمعي ونظري أئمة السنة في المسجد النبوي لمدة 40 سنة تقريبا إلى أن توفي. ما حد جاء وقال له أنت منحرف في العقيدة أو عندك انحراف في العقيدة. طيب لماذا تضللون طيب محمد أمان الجامي؟ ليش تجعلون له فرقة وتسمونها الجامية خارجة عن أهل السنة والجماعة؟ تجعلون الجامية مثل الأشاعرة ومثل المعتزلة ومثل من الفرق التي يحذر منها ويخوف الناس منها. ليش؟ يخالف أهل السنة في عقيدة؟ لا. طيب وش مشكلته؟ قالوا يتكلم في فلان وفلان وفلان. لاحظ. طيب يتكلم في فلان وفلان وفلان، لنفرض أنه أخطأ، طيب سلمنا جدلا أنه كان حاسد لهم وكان ظالم لهم وكان باغي فرضا، هل هذا يجعله مبتدع؟ المعصية يا أخوان تجعل الإنسان مبتدع؟ لا. أنت قل أنه حسدهم ظلمهم بغى عليهم ثم هو لم يأتي بأصل مخالف لأهل السنة والجماعة اتخذه. هذا من؟ الشيخ محمد أمان الجامي. طيب الشخص الآخر حسن البنا عفى الله عنا وعن حسن البنا، كثير من الناس يرى أنه إمام من أئمة أهل السنة في هذا الزمان. لماذا؟ لأنه زعيم الحزب وشيخ الحزب، هو مؤسس هذه الطائفة. كيف نقول إنه مبتدع وضال وهو إمام وهو المؤسس لهذه الجماعة؟ يعني إذا قلنا إن مؤسس الجماعة مبتدع وضال مش تصير الجماعة؟ من باب أولى. لا يمكن هذا عندهم طبعا. طيب تعال نشوف حسن البنا رحمه الله وعفى عنا وعن حسن البنا. نشأ صوفيا بايع على الطرق الصوفية الحصافية، كان يعكف على القبور. ترى هذا مو كلام يا أخوان، هذا كلامه عن نفسه وكلام أخوه عبد الرحمن عنه. وكان يحتفل بالاحتفالات الصوفية وكان ينطق فيها بالشرك بالله. يقول أخوه عبد الرحمن: وكان أخي حسن إذا جاء المولد صار ينشد ويردد: هذا النبي مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. من هو الحبيب اللي حضر؟ من هو؟ النبي. عشان كذا وش يسمونها؟ هذا الاجتماع اللي يحضره النبي له اسم عندهم، وش يسمونها؟ المولد. لا بس اسم مستنبط من حضور النبي. الحضرة. هذا النبي مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى. يعني وش؟ مو بس إنه حضر، وش معنى؟ يعني غفر لهم. وما لركب الحمى مالت معاطفه، لا شك أن حبيب القوم قد حضر، لقد أدار على العشاق خمرته صرفا يكاد سناها يذهب البصر. طيب أنا أقول لكم، اللي ما يعذر بالجهل في الشرك مش يكون حسن البنا عنده؟ مش يكون كافر؟ وهذا قول عند أهل السنة. طيب إنا نعذره بالجهل، ما نقول إنه كافر لكن نقول إنه مبتدع. طيب لاحظوا، صوفي غالي في التصوف في القبورية، تعالوا له مع الرافضة، هو من أول من أنشأ ماذا؟ ما يسمى بحركة ماذا؟ التقريب بين إيش؟ أهل السنة. وكانوا ينزلون عندها الرافضة في إيش؟ دار الإخوان المسلمين. حسن البنا يرى أنه لا عداء بيننا وبين اليهود والنصارى من أجل الدين. تصوروا، وأن بيننا المحبة والأخوة، والعداء الذي بيننا وبينهم من أجل الأرض فقط. طيب، هذا الرجل الذي عنده هالمصائب صار عند بعض الشباب وبعض حتى طلبة العلم وبعض حتى المشايخ، وش صار؟ إمام من أئمة ماذا؟ أهل السنة. والشيخ محمد أمان الجامي الذي يدرس معتقد السلف الصالح 40 سنة في الحرم النبوي، ضال مضل، صاحب فرقة من أخبث الفرق التي مرت على وجه الأرض. والله يا أخوان، هذا أنا قريته الأسبوع الماضي، واحد كاتب حاضر عند الشيخ عبد العزيز السعيد الجمعة الماضية، خطبة الجمعة الماضية، وكان الشيخ يتكلم عن السمع والطاعة لولي أمر المسلمين وترك الفتن، كاد أن يغمى عليه من ماذا؟ من الغم، من شدة ما يسمعه من الشيخ إيش؟ عبد العزيز السعيد. فلما خرج دخل في موقعه في تويتر وصار يقول: صليت اليوم الجمعة مع رجل استبد بعقلي لمدة 40 دقيقة. شو قال يا شيخ؟ كأنه قاعد يقرأ عليه التوراة والإنجيل، قاعد يقرأ عليه القرآن وماذا؟ والسنة. ثم قال: وهذه الفرقة الجامية من أخبث الفرق التي مرت على الأمة الإسلامية، ما لكم كيف تحكموا؟ ها؟ انظر الفرق بين هذا وبين هذا. هذا معك على المعتقد الصحيح، معتقد أهل السنة، لكن يخالفك إيش؟ أنه مو معك في الجماعة، ليس معك في الحزب ولا في الحركة، صار مبتدع ضال مضل. واللي معك في الحزب والحركة واحد رموز الحركة، والله لو فعل ما فعل، فهو شو عندهم؟ شو يكون؟ إمام. تنسى سيئاته مهما عظمت، ولا تذكر إلا حسناته. واللي خارج الحزب والحركة أو يحذر من الحزب والحركة مجرم، شيطان، عدو الإسلام والمسلمين، ولا تذكر له حسنة. هذا من ميزان الظلم والعياذ بالله. إذن المسلم لا بد له من هذه الأمور الثلاثة: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بأفعاله الخاصة به، يلزم من التوحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، ويلزم من ذلك كله محبة أهل التوحيد وبغض أهل الشرك الذي يسمى الولاء والبراء. اكتب يا أخوان. قوله رحمه الله، قوله اعلم رحمك الله إلى آخره، هذا هو الجزء الثاني من المقدمة، هذا هو الجزء الثاني من المقدمة. وقد ذكر فيه المؤلف 3 مسائل: وقد ذكر فيه المؤلف ثلاث مسائل المسألة كل مسألة ذكر فيه المؤلف ثلاثة مسائل، كل مسألة يلزم منها ما بعدها. فالمسألة الأولى هي الإيمان بربوبية الله، المسألة الأولى هي الإيمان بربوبية الله وهي أفعاله الخاصة به، وهي أفعاله الخاصة به، ومنها أن الله خلقنا ورزقنا إلى آخره، ومنها أن الله خلقنا ورزقنا إلى آخره. ثم ذكر الدليل على ذلك. المسألة الثانية هي توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، وهي إفراد الله تعالى بالعبادة فمن آمن بالأولى يعني المسألة الأولى، فمن آمن بالمسألة الأولى وهي الربوبية لزمته المسألة الثانية، وهي الألوهية. ومن آمن بهاتين المسألتين لزمته الثالثة وهي محبة أهل التوحيد والبراءة من أهل الشرك، وهذه المسألة تسمى مسألة الولاء والبراء، وقد ذكر الدليل على جميع هذه المسائل. اعلم أرشدك الله. هذا هو القسم الثالث والأخير من المقدمة، بدأه رحمه الله تعالى بقوله اعلم أرشدك الله لطاعته. قد ذكر المؤلف فيه عدة مسائل. المسألة الأولى أن التوحيد هو دين جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. ثم ذكر الدليل على ذلك، وهو قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذكر رحمه الله تعالى أن معنى يعبدون أي يوحدون، وهذا أحد القولين في المسألة. والقول الثاني أن معنى يوحدون أي لآمرهم وأنهاهم، كما نقل ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أعظم ما أمر الله به وهو التوحيد، وذكر أعظم ما نهى الله عز وجل منه أو عنه وهو الشرك. ولاحظوا أن أول أمر في كتاب الله موجه للناس جميعا ما هو؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نهي عام موجه للناس وجهه الله عز وجل للخلق كافة: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا ليس بصدفة، بل هذا من لدن حكيم عليم سبحانه وتعالى. أول أمر يأتيك في كتاب الله عز وجل هو الأمر بعبادة الله وحده، وأول نهي يأتيك في كتاب الله ما هو؟ النهي عن الشرك. فإذا عرفت أن أعظم ما أمرك الله عز وجل به هو التوحيد، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأعظم ما نهاك الله عز وجل عنه هو الشرك، وجب عليك أن تتعلمه. وهذا العلم سيعطيك إياه المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. بهذا يكون المؤلف انتهى من ماذا؟ من المقدمة. ثم سيشرع في صلب الكتاب بقوله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. نعم، اكتبوا يا أخوان. قوله رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته، هذا هو القسم الثالث والأخير من المقدمة. هذا هو القسم الثالث والأخير من المقدمة. وقد ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى عدة مسائل، المسألة الأولى معنى الحنيفية، وهي إفراد الله تعالى بالعبادة. المسألة الثانية الدليل على ذلك، وهو قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المسألة الثالثة معنى يعبدون، قال المؤلف معناها يوحدون، معناها يوحدون، وهذا أحد القولين، وهذا أحد القولين. والقول الآخر أن معنى يعبدون أي لآمرهم وأنهاهم، أي لآمرهم وأنهاهم، وهذا القول يروى عن علي بن أبي طالب وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية. المسألة التي تليها أعظم ما أمر الله به وهو التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه وهو الشرك. إذا تبين ذلك عرف المسلم أهمية تعلم التوحيد، فبين المؤلف ذلك في صلب الكتاب، فبين المؤلف ذلك في صلب الكتاب، وبهذا تنتهي المقدمة.